لا غير قبل يقول مد على العرفان، مد على العرفان. ابن عربي يقول ان هذا الكون هو الله وما نشاهده اجزاء، ما نشاهده اجزاء كاعضاء الانسان. انا مثلا واحد وهذه فرد يد ويد وهذه رجل وهذا يد وهذا عين وهذا انف وهذا فم. يقول الخلق يعني موجودات شيء واحد، بس تفرق هذا بمنزلة الأجزاء فهو كل والمخلوقات جزء أجزاؤه. أعرفهم الآن. وأما الثاني بن كمسان فقال ابن سبعين فقال بل هو كلي وهذه جزئياته، كلي وهذه جزئياته. الفرق بين الكل والكل والجزء والكل والجزء، الكل بالمعاني، الكل والجزء بالمعاني، والكل والجزء بالأجسام. ولهذا يقول هذه أجناس بسبعين، يقول هذه أجناس وهذه أنواع. المخلوقات أنواع والخالق جنس، فهو من باب اختلاف الكل مع الجزء. وعلامة الفرق بينهما إن صح أن يعبد أن يخبر بالأكبر عن الأكبر فهو من باب الجزء، وإن لم يصح فهو من باب الجزء. لا، إن صح أن يخبر بالأكبر وبالأكبر عن الأكبر فهو جزء، وإن لم يصح فهو جزء. واضح؟ كلام هذا طيب. الكلمة اسم وفعل حرف. انقسام الكلمة الى اسم وحرف وفعل حرف هذا من باب تقسيم الكل بجزئياته، الكل بجزئياته. ليش؟ لان تقول الاسم كلمة، الفعل كلمة تخبر بالاكبر عن الاكبر، الحرف كلمة. اذا هذا كل وجزئي. الكل وجزء ما يصح ان تخبر بالاكبر عن الاكبر. هل يصح ان اقول اليد انسان؟ ما يصح ان اقول انسان. فهذا يكون ايش؟ كل وجزء. اذا كنت لا تخبر بالاكبر عن الاكبر فهو من باب الكل والجزء، اذا كنت تخبر بالاكبر عن الاكبر فهو من باب الكل والجزء. هكذا فرق بينهم. طيب جاء واحد ثاني قالها أكثر مثاني، قال كلكم على خطأ، كلكم على خطأ. الشيء شيء واحد ما يختلف، لكن كوني أظن من هذا الخمر وهذا السنان هذا وهم، هذا وهم حسب الحسان فقط. ولا الواقع أن هنا شيء واحد. إذا سبع السنان ما سهل أكل حمر، يعني شيء واحد. فأنتم كونكم تعتقدون هذا جمل وهذا حمار وهذا كلب هذا حسب الوهم والخيال والحسان الباطل، والصواب أنهما شيء واحد. هل هذا يتصور؟ أبدا. كما أننا لا نتصور لما قال الأشاعرة أن كلام الله شيء واحد، وأن الخبر والاستفسار والأمر والنهي بمعنى واحد، ما نتصور هذا الشيء. هؤلاء يقولون هذا إدراك الإنسان العفيف. نعم، عفيف إلا عن الباطل نسأل الله العافية، ولا نسبه وميت. لكن يقول كل الدنيا شيء واحد، السماء هو الأرض والأرض هي السماء. طيب يا رجال أنا أشوف السماء زرقاء وهذه غبرة، هذا حسب وهم عينك موجعك. أنت الحين تشوف بعض الأحيان إذا نظرت إلى تجل مثل ذباب يطير جدا عينك ما في الشيء، صح ولا لا؟ أحيانا إذا كنت من النوم تجدين إطلاع الجمعين يكون هناك الشيء. هذا الذي تفرق الآن فيه هو وهم، ولا الشيء شيء واحد. هذا الرجل جعل كل الناس مخبر ولا لا؟ كل الناس اللي أمامهم كلهم مبصد بسم الله العافية. هذا وهم يقولون نحن أهل العقول، يوم العقول يا جماعة. فعندنا الآن ثلاث أقوال.

العالمين والصلاة والسلام على مسكوك اللي عندك هذا هذا الذي الجيب فريق ثم قال وجدت بالذات موجودا في كل مكان صوت الهوار بهيئه الى عيني ما لا ولا يرى بنياني والقوم ما صاموه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا طعام بل منه يوما قبل اتت به بل منها يوم قد رأت السير والروح داخل هذه الأبدان ما فيه ومن قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان لكنهم حاموا على هذا العالم يتجاسروا من عسكر الإيمان وأعلموا رب الأئمة أحمد وصحابه من كل إرسال فهم خصوم لكل صاحب سنة وهم خصوم لمنزل القرآن ولهم مقالات ذكرت رسولا لما ذكرت جهلة الأوزان بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الركب هم الجهمية ومن قال بقولهم يقولون إن الله تعالى بذاته في كل مكان بذاته في كل لا بعلمه يقولون إن الله بذاته في كل مكان في المسجد في السوق في البيت في السيارة في الطيارة في الكنيس في الحمام أعوذ بالله في كل مكان خبيث الله بذاته في كل مكان ولا ريب أن هذا كفر كفر محض والعياذ بالله ولا أحد يستطيع أن يصف الله في هذا الوصف وله مسكة من عقل أو دين. النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة قالوا إن الله حل في عيسى في عيسى بن مريم حتى صار عيسى إلها فنزل إلى الأرض يفتي المساكين والمظلومين وينصر المحبة بين العالمين. هذا عقيدتهم في عيسى. هؤلاء ما قالوا إنه حال في واحد من المخلوقات حال في إيه؟ في كل مكان في كل مكان. وهذا بلا شك يلزم عليه إما تعدد الخالق أو تجزؤ الخالق إما أنه أجزى وأوصال كل جزء منه في جهة وإما أنه متعدد لا واحد. هذا بطبع النظر عن أن تصور هذه القضية نقص عظيم في جانب الله فإن هذا القول يستلزم النقص العظيم في جانب الله. المؤلف رحمه الله يقول إن لهم أصولا إما مقالات إن لهم مقالات أخرى غير هذه ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان يعني سكافي إن شاء الله لأنه سيفرد الكلام على الجهمية في فصل واحد. نعم هؤلاء الجهمية ومن ثلاثة سبيلة يقولون الله حال بذاته في كل مكان. نعم فصل في قدوم وقت آخر وأتى فريق ثم قال ضعفوا هذا وصفه عندك بالرأس وأتى فريق ثم قال ضعفوا هذا لكن جاء بالكفران فأسره قول معطل ومكذب في قلب التنزيل الرحمن إذ قول ليس بداخل فينا ولا هو قابض من جملة الأكوان بل قول ليس بدائل عنها ولا فيها ولا هو أيها ببيان كلا ولا فوق السماوات انت شفت دي وش ترمز لو كان كلا لا فوق السماوات الغنى والعرس من رب ولا رحمن والعرس ليس لديه معبود سوى والعرس ليس لديه معبود سوى العدم الذي لا عدم سوى العدم والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان بل حظه من ربي حظ الثرى منه وحظ قرائد البنيان لو كان فوق العرش كانك به الأجسام سبحان ربي الشان ولقد هذه الفقرة تكرمنا قولا آخر كله تعطيل محض للرب عز وجل وإنكار لوجوده في الواقع وهو عكس القول الأول الذي قبله القول الذي قبله يقول إنه ثابت في كل مكان هذا يقول ليس بداخل ولا خارج ولا بدائن ولا هو عينها ولا متصل ولا منفصل بالمخلوقات ولو قال قائل ما هو العدم لم تجد شيئا أدق وصفا من هذا الوصف ولهذا يعتبر قولهم هذا تناقضا مع قولهم بأن الله موجود كيف تقول الله موجود وهو موصوف بهذه الصفات ليس بداخل في العالم ولا خارج منه ولا فوقه ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل فأين يكون معدوم ولهذا قولهم يعتبر مناقضا أو متناقضا لأنهم إذا قالوا إنه موجود ثم وصفوه بهذه السلوك فهذا هو النفي المحض والعدم المحض لكن مع ذلك يقولون هذا يعبدون معبودا لا يدرون أين هو ما يدرونه فوق ولا تحت بل يعتقدون أنه لا فوق ليس يجهون فقط يعتقدون أنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل نعم هم يعتقدون أنهم يعبدون هذا الرب نعم هؤلاء هم طائفة من الجهمية وهم المتأخرون منهم وكذلك المعتزلة يقولون ليس بداخل العالم إلى آخره فالجهمية انقسموا قسمين أوائلهم قالوا بالقول الأول أنه بداخل في كل مكان والثاني المتأخرون نفوا هذا وعطلوا وقالوا ليس بداخل ولا خارج طيب لماذا تقول هذا القول قال لو قلنا إنه فوق السماوات أو على العرش لازم أن يكون جسما لازم أن يكون جسما والله منزه عن الأجسام نعم ولقد وجدت لفاضل منهم وقال من قامه في ذاته ذو زمان قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان لا تحكموا بالفضل أصلا لا جنون يونس يونس ذلك وردان هذا يرد على المسلم قوله الله فوق الله الله لا ما فيها صلاة هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش أخواني فأذل إلا إلهنا سبحانه وبقلبه يلقي بكل يلقى يلقى ولا يلقى أنا عندي يلقى عندكم بالفاء يلقى نصف نصف نصف نعم إن أسمى ما ويذل إلا إلهنا سبحانه وبحمده يلقى بكل مكان قالوا له بين لنا هاجسنا يسأل فأعطوه من الأثمان ألف من الذهب رسيق فقال في سبياني فاسمه بالسبيان قد كان الولد في قرر البحر تحت الماء في قدر من الحيتان ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاوز كل وجاوز ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاوز كل عنان وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذاك مستويان سلمه والسفر لذان كلاهما في بوده من ضده طرفان إن ينسبا لله نجيانهما بالاختصاص بلاهما فيان في قرب لم أضحى مقيما فيما من ربي فكلاهما مثلان فلأجل هذا خصير سبيله بالذكر تحقيقا لهذا الشان فيتثنى عليه من أصحابي من كل ناحية بلا قصدان أنا عندي النثار نعم عندي ثلاثة النثار لا هو النثار أعطوه قروش يعني بالأول معين أعطوه قروش نصف هنا ها إن ينسبا نعم لا إن ينسبا فأتى النثار لكن عندكم الثناء طيب هذا الفاضل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله يقول الشيخ بن جافر في شرح الألفية إنه هو أبو المعالي الجويني أبو المعالي الجويني وهو من أئمة الشافعية وهذا يعني ما أدري عن صحة النقد لأن الرجل ما أظن أنه يبلغ بالأمر إلى إلى إلى هذا الحد القصة يقول أنا أريد أن أبين لكم أن الله سبحانه وتعالى ليس بيأتي فوق العرش في حديث يرد على أهل التجسيم الذين يقولون إن الله بذاته فوق العرش ما هو رحمك الله الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس ابن متى لا تفضلوني على يونس ابن متى يعني لا تفضلوني في القرب من ربي على زعمه على يونس ابن مكة فأنا وإياه عند الله تعالى سيان حين كان هو في بطن الحوت وأنا فوق السماوات السبع وهذا يدل على أن العلو والسفل لا ينسبان إلى الله عز وجل هما ينسبان إلينا والرد والسفل ضد العلو العلو في طرف وهذا في طرف لا يلتقيان لكنهما بالنسبة لله هما سيان

كيف؟ آه بمثل زائدة. والله ما بلي المجسم قط للبلوى. عندنا أركان. لا والله ضحنا نصف وياء نصف وياء. قوى الأركان إذا الأركان قوى الأركان. وأتى طريق ثم قرب وفوه هذا وزاد عليه في الميزان. قالت نور قولة هذه الأماني هم سروا أماني. أتعبت راحلتي وسلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد عياني. فتشت فوق وتحت ثم أمامنا وراء ثم أكتم ثم أشار مع أيماني. فتشت فوق وتحت ثم أمامنا وراء ثم أشار مع أيماني. ما دلني أحد عليه ولا كل كلا ولا بشر إليه يداني. إلا طوائف بالحديث تمسكت تعجى مذاهب معي القرآن. قال الذي تبني فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان. وهو الذي حقا على الأرض استوى لكنه استوى على الأكوان. والذي يسعد كل قول طيب والذي يرفع كل الشيخ بالسكان. والذي يسعد كل قول طيب والذي يرفع كل الشكران. والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أوان. وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلوم بفطرة الرحمن. وإليه قد عرج الرسول فقدرت لقربه من ربه فوتان. وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بإيمان. وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنتهي بأمان. وإليه آلاء العباد توجهت مقاومهم بلا تراصي بلا تراصي ثان. بل فطرت الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. بل فطرة أحسن شديد النص لكن اقرا في الرأس. بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنه فطر على إقرارهم لا شك بالديان. لا ترى التعطيل منهم أسبقوا مرضى بداء الجهل والخدران. ثم ازاي؟ يقول على كل حال اسمع جميل. لا بريمية. فسألت عنه. فسألت عنهم رفقتي. رفقتي. فسألت عنهم رفقتي وأحيا من كفران بدون ماء. خلى تبدا خلى تبدا بس انت لا تنسى. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحابك من أحبتي في الخلق. لا عيب هذا لأن هذه تنقل الدماء هذه تنقل إلى كل الدنيا. ما صحيح خلينا دراسة للضحك. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي لازم أعيد الكريم أعيد الكريم أعيد الكريم من هو أعيد. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحابك من حزبة الحق لا تقف عندي فيك خان خان مثل غير خان مثل بقية النوري. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحابك من حزبة الخان. من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر ما روي الآذان. من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر ما روي الآذان. ولهم علينا طولة ما صانها ذو باطل بل صاحب البرهان. أو ما سمعتم أو ما سمعتم أولا سمعتوا قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ليس ذلك جبانك. أولا سمعتوا قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذلك جبانك. جاءوكم من فوقكم وأعطيتموا من تحتهم ما أنتم تنيان. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحافة الأفكار أو مضمون النون ما يخاف ما جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحافة الأفكار والأذهان. قالوا مشبهة مبشرة فلا تسمع مقال مبشر حيوان. ولعلمه لعنا كبيرا وغدوا بأساس الساطير غير زمان. واحكم بسفك دمائهم وبحسبهم وبحسبهم. واحكم بسفك دمائهم وبحسبهم أو لا تسربهم عن الأوطان. حذر صحابة منهم فهم حذر صحابة منهم فهم منهم فهم أغل حتى من جاء فهم مغموم. حذر صحابة منهم فهم أغل من اليهود وعبد الصلبان. واحذر تجادلهم بقال الله او قال الرسول فتلزم بهواني. واحذر تجادلهم بقال الله او قال الرسول فتلزم بهواني. النار هم اولى به قد انفذوا فيه قوى الاذهان والابدان. فان ارتميت بهم فغالقهم اردت على هي الأصل من هذا السن. فإذا ابتليت بهم فغالطهم على تأويل الأخبار والقرآن. وكذاك غالطهم على غالطهم وكذاك غالطهم على التفريد للآحاد جانب طحب بصحبنا غصلاني. وكذاك غالطهم على التحديد للآحاد جان لصحبنا غصلاني. أوصادها أشياخنا أشياخنا أشياخنا في النصر النفس بالنفس. أوصافها أشراق أشراق وحفظها في يديك وأسرارك. وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فاسجد إيراد وسعر زمان لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان. فتصير أمورك تصير فتصير إن وصفت مثلهم وإن حاربت زنديقا أخاك باني. وإذا تشك يقال هذا جائر فاجدر ولو ولو. وإذا تشك يقال هذا جائر فاجدر صدر ولا زلت سواها بياني. هذا الذي وراء أوصانا به أشياقنا في تعرف الأزمان. فرجعت من سفري وقلت لصائدي ومقيمتي قد آمنت بحيواني. أفضل رسابك والسرق من ما تم شيء غير ذلك. أفضل رسابة والسرق من سيرها ما تم شيء غير ذي الأكوان. لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان. أو كان رب داعي أن بالورى كان المجسم صاحب الإيمان. ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان. ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم على الإسلام. ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم على الإسلام. فدعت كاملسا فتيت النساء واخلع عزامك الغريب الأركان. ما ظل فوق العرس مررت ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. هذا الفصل طويل ما عندنا. على كل حال هذا الوصف الآخر يقول انه ذهب يطلب الله وفتش يمين وشمال ولكنه لم يجد احدا هداه اليه الا اهل الحديث هم الذين هدوا اليه وبينوا انه سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى. واستدل المؤلف على علو الله تعالى بعده ادله ناخذها واحدا واحدا. قال الذي تطوي فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الاكوان. هذا البيت البطول يعني مهم. استوى على العرش واستولى على الاكوان. فاستولى ما تنفع العرش بل استولى لكل الاكوان. اما استوى فهي خاصه بالعرش. بين الادله من اين لا لأن هذه المعنى الملك فقط. ثم استدل المؤلف على علو في قوله إليه يصعد كل قول طيب في القرآن. إليه يصعد طيب وإليه يرفع تأييد السكران والعمل الصالح يرفعه. والروح والأملاك منه تنزل والنزول لا يكون إلا من أعلى. هذا نوع ثاني من الدلالة على النزول على العلو. علو لك إليه تدل على علوه. نزولها منه تدل على علوه أيضا. قال وإليه تعرض مثل الأول. وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو. هذا دليل فطري فطري. ما قال قائل قط يا الله إلا لرى يديه إلى السماء. هذه ثلاثة. وقد عرض وإليه قد عرض الرسول هذا مثل الأول ترجع الأشياء إليه لأنه فوق، لكن قوله من قربه من ربه قوسان هذا كلامه هنا، لكن كلامه في استبيان في أقسام القرآن يخالف ذلك، حيث ذكر أن قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى أن المراد به جبريل، وهذا هو الصواب، أن المراد بقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى جبريل لا الله عز وجل. نعم، ولكن المؤلف كغيره من المشاهدين يقول له في المسألة قولان أو أكثر. نعم، وهذه من مسائل الأصول التي اختلف بها السلف، التي اختلف بها السلف رحمهم الله. نعم، قال وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كير بريان، هذا أيضا من النوع الأول أنه رفع صفر السائل إليه، وإليه قد رفع كل مصدق من الأول، وإليه آمال العباد توجهت من النوع الثالث وهو الفطرة، ولهذا قال بل فطرة الله. طيب، يقول سألت عنه رفقتي وأحبتي أصحاب جهمي، هذا يدل على أن الرجل كان جهميا، أصحاب جهم حزب جنس الصفان أو جنس الصفان، هذا هو أبو ملك المغول، وهو الملك أول من ملك من المغول في هذا الاسم. نعم، ثم قال من هؤلاء إلى أن دفع من أوصافهم حتى قال جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاس الأفكار والأذهان. وش قال أصحاب جهن في جوابه؟ وقال من هؤلاء؟ وش قالوا؟ قالوا مسبح مجسم، فلا تسمع مقال مجسم حيوان، ولعنهم لعنا كبيرا وغزهم بعسافر التعطيل غير جدان. وهذا صحيح؟ هذا خطأ، هم المستحقون لهذا الكفر. طيب، ثم أمروا احكم بسفك دمائهم قتل، هذا حكم، وبحبسهم طبعا حبسا مؤبدا هذا حكم آخر، والثالث أولى يعني لم تحكم بذلك فتشردهم، هذا الحكم الصادر من أصحاب الجهم وأصحاب الانتقام على أهل السنة والجماعة، قال لا تخلوهم يبقون، إما اقتلهم أو احبسهم أو شردهم، نسأل الله العافية. نعم، وحد الصحابة منهم فهم أضل من اليهود وعابد السلطة، ولذلك يعني شوف يقولون لأهل السنة والجماعة هذا لأنهم ينصرون الناس منهم، واحذر تجادلهم بقول الله أو قال الرسول فتنتني بهوان، إذا جادلتهم بالكتاب والسنة تنتني، وش معنى تنتني؟ تنهزم ويغلبون، لأن الكتاب والسنة معهم، أن يعني أن تغلبهم وهم أولاده قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان، فإذا بليت به يعني إن أجد أنك بليت به في مجلس فقالته على التأويل أو التكذيب، التأويل متى؟ إذا لم يمكن التكذيب، يعني لو جاءوا بآية ما يستغرق تكذبها، وش تعمل؟ أول جاءوا بحديث متواتر ما تقدر تكذبه، أول فإن لم يمكن فإذا وكلا تغالطهم على التكذيب للآحاد، إذا كان الخبر خبر أحد فقل هذا كذب، فصار يعني أوصاه بأن يرد على أهل السنة، لماذا؟ بالتأويل إن لم يمكن التكذيب، وبالتكذيب إذا كان الخبر خبر أحد، ويقول هذان أصلان لأصحابنا، وأوصى بها بعضهم بعضا. طيب، وإذا اجتمعت أنت وإياهم في مجلس لا تخلوهم يتكلمون، ابدأ أنت بالتكلم واملأ المجلس كذب وهذيان حتى يبيع المجلس. عرفتم كيف التراثي؟ يعني واحد إذا بغى يظل يقول إذا دعوا المجلس ما خلاه يتكلم، هو يتكلم ويبدأ يجيب من هالهذيان وهالكذب، يعد بأنهم إذا بدروا بالكلام غلبوا. لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير بالفرقان، لأنك إما أن توافق أو تخالف أو تفسير. ثم يقول كيف يعني العدو كيف يوصي بعضهم بعضهم؟ إذا جاءوا بالوحي ماذا تصنع أمامهم؟ تكذب إن كان أحادي وتؤول إن لم يكن أحاديا لكن متواترا أو من القرآن. إذا جلس أنت وإياهم فأنت تدلهم بالكلام البعيد عن هذه الأشياء، كذب وهريان إلى آخره. وإذا ملكوا المجلس عليك وصاروا أقوى منك في الكلام، نعم، فأنت استعمل واحد من ثلاثة أمور، لا يقبل حالك من ثلاثة أمور، إما أن توافق أو تخالف أو تكفر. إذا ملكوا المجلس صار كاملهم هم، فلا تقبل من ثلاث حالات، وهي إما أن توافق أو تخالف أو تكفر. إن سكت قالوا هذا جائز، وإن وافق صرت مثله، إحنا ما نبي تكلم. وإن خالفت وعندهم القرآن والسنة صرت زنديقا عند أهل المجلس الآخرين، قال هذا يخالف كتاب السنة، وارد يا جماعة. طيب، فهذا الرجل أوصى صاحبه أو هذا الحزب أوصى صاحبهم بأن يكون كلام له أولا، فإن ملكوه عليه فليحذر لأنه لا تخلو حال من هذه الأحوال الثلاثة. يقول فرجعت من سفري إلى آخر، لأن نقف على هذا الاستوى به أهل التعطيل. كيف يقول استوى على الأقوال؟ فالجواب أن يقال إن الله استوى على الأقوال حقيقة، فهو وليها ويملك بلا شك. والذي أنكر أهل السنة على أهل التعطيل لما قالوا استوى بمعنى استولى على العرش، فقال لهم أهل السنة إذن العرش قد استولى عليه لغيره، قل لا، لأن الاستوى المذكور أتى بثم، خلق السماوات والأرض في أيام ثم استوى، فيقول هنا استولاء الله عليه استولاء بعد بعد خلق السماوات والأرض، فيكون قبل ذلك لمن؟ لغير الله. أما إذا قلنا إن الله استولى على الأكوان بدون ثم فليس فيها محذور، فليس فيها محذور. لكن لو قال قائل لماذا اختار ابن القيم كلمة استولى؟ ليبين لهؤلاء الذين قالوا استولى على العرش بمعنى استولى عليه أنهم أخطأوا، فإن الاستولاء على كل شيء. فهل تقولون إن الله استوى على العرش؟ الجواب يقول لا، ما نقول هذا، نقول يلزمكم أن تقول استوى على الأرض لأنكم تفسرون استوى بالاستولى، والله تعالى مستول على كل شيء، فأنتم يلزمكم أن تقولوا إنه استوى على الأرض وعلى الإنسان وعلى كل شيء، وهم لا يقولون بذلك لأنه كفر. هذا مثال محظور الآن، يعني ما في محظور ثاني مقيم أبدا. نعم، طيب، إذا قلنا إن الله استولى على كل شيء بمعنى صارت له الولاية على كل شيء، حق هذا ولا حق هذا؟ حق. قد يقول قائل كيف نقول إنه حق ونحن أنكرنا على الذين فسروا الاستواء بالاستواء؟ فالجواب أننا أنكرنا عليهم لأن السوى ليس معناها الدولة، هذا واحد. ثانيا لأن الاستواء قرن بثم الدالة على أن هذا حادث، يعني الاستواء بعد خلق السماوات والأرض. فهل تقولون إن الله لم يستوي على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض؟ الجواب نقول نحن لا، أنهم يقولون ثم استولى بعد خلق السماوات والأرض، وهذا وجه الإنكار عليه. فالحاصل إن كلمة استولى على الملك ما فيها إشكال، أو استولى على الخلق ما فيها إشكال. الإشكال تفسير استوى بالاستولى من وجهين. الوجه الأول أن استوى لا تأتي مع استولى، وثانيا أنه يقتضي أن العرش كان قبل استولى عليه لغير الله، فهذا وجه الإنكار عليه. لا لا أبدا أبدا، هذا لو جاء فيما يقصد التحقيق فلا لا، أما ابتداء فصحيح، الله استولى على كل شيء. أنا قلت لك إن ابن القيم اختار استولى لأجل يرد عليه، لأنه إذا قال استوى بمعنى استولى ثم هو مستوي على كل شيء، فقولوا إنه مستوي على كل شيء وإلا تناقض. نعم هذا هو اختيار ابن القيم كلمة استولى على غيره. نعم نعم نقول ثم استوى، كلمة ثم تدل على التحقيق وأنه قبل ذلك غير الله، ولنا أن يمكن أن يخص بعض أفراد العام بالحكم تشريفا له وعناية به، وهذا كثير في اللغة العربية، لكن كلمة ثم استوى تمنع أن يكون المراد به الاستيلاء. نعم ما نحب السبيل. نعم لا لا أبدا، كل ما دل على معنى لا يرد بالله فلك أن تخبر به عن الله، كل ما دل على معنى يعني لا يمتنع على الله فلك أن تخبر به عن الله. الأخبار أوسع من التسمية. نعم هذا صحيح، لكن ما نقول استوى، لأن استوى هذه مثل استوى في أخواتها من الآيات الباقية، الله ذكر الاستوى في ثلاث مواضع. ما في شك استولى على كل شيء، احنا ما نمنع انه استولى على العرش، يقول استولى على العرش لكن نمنع تفسير استوى بالثور. نعم اقرا انا هنا وضعت اللي عندي، لكن هذا ما في استوى على الشيء بمعنى كانت له الولايات عليه ملكا وتدبيرا، وهذا لا ينافي كمال الله عز وجل، بل هو من كماله ان يستولي على كل شيء. نعم ولكن المحذور ان نفسر استوى بايش؟ بالثوى، هذا هو المحذور. هذا واحد، لانك اذا فسرت استوى بالثولى صار العرش حين خلق السماوات والارض غير ملك لله، قل لا لأنه يقول خلق السماوات والأرض ثم استوى، هذا اثنين. ثالثا لماذا اختار ابن القيم استولى على ملك مثلا؟ لماذا؟ ببيان بطلان تفسيره استوى استولى. وجه ذلك أن نقول نحن وأنتم نقول إن الله استولى على كل شيء، فهل تصححون أن نقول إن الله استوى على كل شيء؟ نعم إن قالوا لا تناقض، وإن قالوا نعم خالفوا الأمة جهارا، بل قد نقول إنهم يكفرون. الآن نقول هل تفسرون الثورة؟ هل تجعلون الثورة على كل شيء يصح أن نقول أنه استوى على كل شيء بدلها؟ إن قالوا نعم خالفوا الأمة أو كفر، إن قالوا لا تناقض وقلت إن وقلت إلى ما يفعل. كيف يا أنا بصير شعر واحدة تفضل. ها يعني لو قلت إن الله استوى على الحمار هذا يليق هذا؟ ما هي معنى الحمار؟ قلت الموت. نعم يا الحمد لله. نعم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ما كان فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكان. لو كان بالقرآن أين كلامي حرقا وصوتا كان ذا جثمان. فإذا انتفى هذا وهذا ما الذي يبقى على ذنب فيه الإيمان. فدع الحلال مع الحرام لأهلي فهو السياج لهم على المستعان. فاخرقه ثم ادخل فرى في ظني قد هيئت لك سائر الألوان. وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان. واقطع لائقك التي قد قيدت هذا الورى من ثالث الأزمان. لتصير حرا لست تحت أوامرك كلا ولا نهي ولا فرقان. نعم هذا القطع يقول بما سبق لو كان للأكوان رب خالق وذكر من صفاته المتعددة. يقول لو كان هذا أمرا ثابتا لكان الحق مع من؟ مع أهل التكفير، مع المجسم. وأهل التكفير هم أهل السنة والجماعة. وأنتم تقولون إن التكفير باطل، تقولون إن التكفير باطل. فإذا بطل التكفير بطل أن يوجد الرب وأن يوجد كلامه وأن يكون مستوى على العرش وأن يستفر بالصفاء. وحينئذ فأحسن شيء أن تبع هذه الأمور وهذه التخبيرات وأن تنكر الخالق وتنكر البعث وتنكر كل شيء وتكون حرا طليقا من كل شيء. وتدع الحلال والحرام، ما نتبعهما يعني تدع الالتزام بهم. لا تقول هذا حلال أفعله وهذا حرام أتركه. كن حرا، اخرق هذا السياق اللي هو الحلال والحرام، لأن التحليل والتحريم سياج بمنزلة الحائط على البستان يحميه ويحوطه. فالحلال والحرام أيها الإخوة هو عبارة عن حائط يحوط الإيمان ويمنعه من أن يناله سوء من الخارج. ولذلك تجد الإنسان إذا ترك الحرام لله عز وجل يقوى إيمانه، وإذا فعل الواجب تقرب لله يقوى إيمانه. فهذه الحدود كما سمى الله حدود تحفظ القلب. وكلما كان هذا السياج أقوى كان الإيمان أحفظ. يقول اخرق، يقول اخرق ثم ادخل ترى في ظنه قد هيئت لك سائر الألوان. يعني إذا خرقت هذا الشيء وجدت قد هيئت لك سائر الألوان من مما يهوى من زخارف الدنيا ولذاتها التي ليس لها حدود، وحينئذ ماذا يكون اذا انتحل هذا الوصف؟ يكون زنديقا ملحدا لا يعترف برب ولا بحلال ولا بحرام. تتأمل كيف جر التعطيل الناس الأبدية إلى أن يكفروا بالله، لأن هؤلاء الأبدية سلاسل كما يفهم من كلام المؤلف، نظروا في مذهب أهل التعطيل ووجدوه ليس بشيء، نظروا في مذهب أهل السنة والجماعة ووجدوه أيضا على قول أهل التعطيل والسنية وجدوا غير صحيح أيضا. نعم، فماذا قالوا؟ قالوا إذن لا نكون مع دولة مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، إذن ارمي بالأبدان واترك كل شيء ولا تحلل شيئا ولا تحرم شيئا وكن طليقا. وهذا والعياذ بالله غاية الزندقة والجفوف. نعم، لا تجعل حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء الناس مدينان، لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش مخلي من الرحمن، والله ليس مكلما لعباده كالأولى متكلم بقرآن، ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان، لحللت طلسمه وفزت بكنز وعلمت أن الناس فيها بيان. أعوذ بالله، يعني لو قلت هذا القول وأنكرت هذا المنكر لحز على الصواب، وحللت الطلسم يعني هذا الطلسم المعقد الذي ما يدرى منه الحق فيه، ما نطلع الحق مع أهل السنة الذين يسميهم أهل التعطيل مجسمة أو مع أهل التعطيل، فنحن في حيرة. إذن انفس كما يقول العام خلق ويس ما نعرف شيء. نعم، نحن خلق نار نتمتع وما هي إلا هذا الدنيا نموت ونحن، نسأل الله العافية. نعم، لكن جعلت بأن ربك دائم من خلقه إذ قلت موجودان، وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوق القدمان، وزعمت أن الله يسمع خلقه ويرى من فوق سبع ثمان، وزعمت أنك لا مهم منه بدا وإليه يرجع آخر الأزمان، ووصفته بالسميع البصر الذي لا ينبغي إلا للجثمان، ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان، وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان، والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير لي جثمان. هذه الأشياء كلها من مذهب أهل السنة والجماعة، فنحن نؤمن لكن يقول زعمت لأنه غير مصدق لهذا، يؤمن بأن الله دائم من خلقه ويكون ثم موجودا خالق ومخلوق، ونؤمن بأن الله فوق العرش استوى عليه، وأن الكرسي موضع القدمين، ونؤمن بأن الله تعالى يسمع خلقه ولو كانوا في قعر البحار، ونؤمن بأن الله عز وجل يراهم من فوق سبع سماوات وهو على عرش سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أفعاله، ونؤمن بأن القرآن كلامه منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ لأنه ابتدأ به والذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود في آخر الزمان كما ورد في بعض الآثار

جواب آخر أن نقول بل العقل يدل على ثبوت شرع الله، فإن انتقام الله تعالى من العاصي يدل على كراهة المعصية، ولو كان يحبها هل يطيعهم هل يعذبهم؟ أبدا. وكذلك نقول في المحبة، ولهذا الأمثال وغيرهم ممن يحكمون العقل في صلاة الله هم بلا شك مخالفون للعقل، هم مخالفون للعقل، لأن كون العقل دليلا لم يثبت إلا بطريقة السمع، فإذا أنكروا دلالة السمع لزم إنكار دلالة العقل. وجه كون العقل دليلا بالسمع انظر دائما يقول تعالى لا يعقلون لقوم يتفكرون ومع استهدافه، فهذا يدل